ادي احنا جينا. افتكر الشكل حرامي تمام. قعدت نص ساعة وانا اعمل مكياج. اهل البيت، انا جيت، انا الحرامي، الحقوا الحرامي. لازم ناموا. يا ترى عنبر بيه راح فين؟ مراته جات ولا لسه؟ انا حسرة اهو اهو. يا نهار اسود، هو الحرامي رجع تاني؟ تعالى بقى خد خد. اه يا اسناني اتكتم. انت عقلك قالك ايه؟ البيت ما فيهوش رجاله. خد يا دماغي يا بنتي. ايه انت واحده ست انت؟ لا يا روح، عربيه كر وقعتك مطينه. نصك هيروحوا المحافظه والنص التاني في القصر العيني. خد خد. اي اي يا ست هانم، انا مش حرام. نعم مش حرامي. امال داخل البيت الساعه دي تعمل ايه؟ استلم في عرضك. خد الحروري. النجده النجده الغوص الي يا تريستا. الله، مين حرامي؟ اوعى انت يا محات. اتليه اوعى. ايه ابعد لا يضربك. يضربني؟ يضرب مين؟ تعالى يا لص يا حقير. لا اسمع، احنا ما اتفقناش على الشتيمه. عايز تشتم تدفع ريال زياده. اخرس. انت ازاي يا مغفل تضربنا المرة اللي فاتت؟ ها؟ ايه؟ ايه ده بيقول ايه ده؟ اه لازم بيسبك الحكاية. عايز ايه سعادتك؟ عايز امشمشك. برافو. انه بادي لازم تقع. خد. اي فارضك فارضك. اسكت. انت نسيت البيت ده يبقى بيت مين؟ ده بيت السيد عنبر البطل الهمام والشجاع التمام. خد الدنيا يا عنبر يا بلغي. عاي المرة اللي فاتت مرضتش تقع ليه. خد أي. خد أي. خد أي. شايفة؟ خد بس بقى. عايز اشوفي كمان. خد أي. أي. أي. أي. بس بقى دي علقة تساوي جنيه. سيبني ابوس ايدك. اسيبك ازاي؟ انت اللي فاضل. يا عسكري يا خويش، انا حوديك في ده يا بوليس يا رجال الشرطة. الحقنا يا شاويش. حرامي حرامي كتفوها على مادي ليلتم زفتة. ايدك بقى على بقية المبلغ. طول بالك، انت احسنت جدا. عيط شوية. عيط عيط. آه يا أم تعالي يا أم. آه يا أم طولت رقبة جوزي يا منيل. عيط كمان بنص ريال. آه يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. لا ده جوزي بالنسبة لك ما يبقاش عنبر، ده يبقى عنتر. أمال يا هانم، شفت الشجاعة المهولة؟ إيه السلالم الحلزونية دي؟ هو فين الحرام؟ أهو يا شويش، هذا هو اللص. هو انت بسلامتك اللص؟ ايه ما قلنا لك هو. انجر قدامي على الجسم. يا سلام، برافو عليك. ده انت اللي يشوفك يقول عليك شويش تمام. امال انا ايه؟ شويش زنبالك؟ فين المسروقات اللي لطشها المجرم؟ لحافات، مخدات، جزم، شرابات، سنلات. سرق النحاس يا شويش. يا انهار اسود، ده مش حس عطيل زميلي. قول لي يا حضرت. عايز ايه؟ حضرتك عطيل؟ لا، صلاح الدين الأليوبي. عطيل مين يا مناخول؟ يا انت انجر قدامي. يا سلام بوسة. قوم يا ولا، امشوا قدامي يا مجرم. ده انت حتشرفنا الليل في السجن. لا في التياتر. هو زميله تمام؟ يبدأ حصلنا علشان تدينا بشهادتك يا حضرت. حاضر وراك اهو. يا سعاده البيه، ده هيوديني الاسم صحيح. شوف المغفل ده زميلك يا طور. خده يا شويش. علم يا جاوي على كل جاوي. رقبتك انكتم بتعصلك. زحزحوا معانا يا اخيني. ايوه اهو. اخرج بقى. اعوذ بالله، ده انت تقيل قوي. انت واكل ايه؟ اتجلجل اتجلجل يا لص. اي اي اما عجيبه، ايه الشجاعه اللي اندلقت على جوزي دي كلها؟ انا هتجنن. واحد اتنين وواحد اتنين. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، عين الحسود فهعود. امال شفت لما مسكتنا العصبية عملت ايه في الحرامي؟ يا اختي عليه جوزي حبوبي. اهو دلوقتي اقدر افتخر بيك. كنت فاكراك قط غلبان، لكن الظروف بينت لي انك وحش جبار. لازم تتأكدي يا ست هانم ان الشخص اللي متجوزك شخص شجاع شهم. انا مره ماشي في الشارع قامت صدمتني ترماي. تعرفي حصل ايه؟ اتعورت. فشر الترماي الدغدغ. مش تقوليلي يا خيبه يا نيله. باردون شيري، كنت غلطانه يا عنابيرو. معذره. لما اخش بقى اعمل لك كوبايه ليمونده تروق دمك. كلتها المغفله. ده لو كان حرامي بحق وحقيقي.

اني اعشق غسيل الصحون مثلا، اتعلم شغل الابره، اغوى المزيكا، اغوى القرايه يا سيدي، الارانب، الفراخ. غويت وخلاص يا توحيد، غويت. غيرها يا اخي. ما اقدرش ابدا. معاك انك ما تقدرش زي بعضه، انما ضروري للساعه 12 وواحده، مش كفايه ساعه ولا اتنين؟ ما هو يا ريت المساله متوقفه عليا انا لوحدي، ما كنتش العبها خالص. ليه بيلعبوها لك غصب عنك؟ بيضربوك على ايدك عشان تلعبها اكتر؟ والله يا توحيد. ازاي بقى؟ اصلك مش عارف يا ستي. عارفه ايه يا شيخ؟ ده انت خليتها خل. انا يا توحيده بالعربي بقيت ملك الطاوله. عارفه يعني ايه ملك الطاوله؟ يعني ان مفيش مخلوق النهارده في البلد يقدر يلعب قصادي. الناس اللي بيلعبوا بييجوا من القهاوي التانيه عشان يتحدوني، برضو بغلبهم. يا سلام يا سلام، لو كانت الستات بتقعد على القهوه كنت خدتك وريتك بعينك انا مين. ايوه اهو ده اللي ناقص. عشان كده ما اقدرش اتاخر عن القهوه ليله واحده يا حبيبتي. يقولوا هرب. ما يقولوا يا اخي. الله، يقولوا ازاي؟ واللقب يا توحيد، اللقب وصحتك وولادك. اقول لك ايه بس، ما انتش فاهمه يعني ايه ملك الطاولة. ايه يعني؟ ايه يعني؟ ده الراجل مننا لما بيتغلب 10 واحده ما بينامش الليل. تقول انت ايه يعني؟ انا غالب البلد كلها توحيده، ده انا واحد غيري كان يالف فيها كتاب. ما تعملها يا اخويا وتخلص، ايه اللي حايشك؟ والله ده فعلا واجب عليا بالنسبه للرعايه بتوعي اللي مش عارفين يلعبوها لغايه دلوقتي. يا سلام، وتسميه ايه بقى الكتاب ده؟ اسميه كيفية الفك من خانة اليك، المآخذ والأغلاط في كيفية نقل الأشاط، يوميات ملك الطاولة. أهو أي عنوان كويس بقى يناسب اللقب الكبير بتاعي يا توحيدة ده. ولا الزوغان من البيوت وصرف الفلوس في القهاوي. أوه يا سلام عليك يا توحيدة. يا راجل يا راجل، استنى شوية حتى تشوف المدرسة اللي جايبها للأولاد يومين الأجازة. يومين الإيه؟ الأجازة. وتعمل لهم ايه في الاجازه؟ هما مش نجحوا يا شيخ؟ يا شيخ حرام عليكي، خليهم يتبحبحوا، بلاش حبسه الدم دي. اسيبهم يتبحبحوا ازاي؟ يتفسحوا، هي مش اجازه يا توحيده؟ يتفسحوا. الله. وخطوه خطوه رجلهم تجرهم على القهوه زيك، مش كده؟ والنبي لطول الاجازه تجيهم المدرسه هنا كل يوم، وان كنت انت مش فاضي لهم تربيهم انا فاضيه لهم. اعملي اللي تعمليه بقى، انت اصلك دماغك ناشف. سلام عليك. قريت تقري داس يا حافظ، انت فاكر ان احدهم لك يعني ولا مش هيجي عليك يوم تتغلب؟ ابدا والله، بس انا كان عندي شويه مشغوليه في البيت. لا سيبك بقى، حافظينها احنا الحركات دي، انت بتتقل علينا يا ناس. ابدا والله. طب مشغوليات ايه دي؟ مش تفهمنا يعني؟ هي مشغوليات. شوف اديك مش عارف تقول اهو نهايته. خليني اعرفك بقى بسيدرش. اهلا وسهلا سيدرش. اهلا بك يا حافظ، جاي لك من ابلي مخصوص عشان يلعبك. تحت امرك يا سيد مصطفى، اتفضل. العفو العفو، منكم نستفيد يا سحافظ. تستفيد ولا تغلب. وفيها ايه يعني الغلبك؟ الطاولة ملهاش كبير زي الدنيا، لو كانت دامت لغيرك كانت تدوم لك يا سحافظ. انا عارف انك منحور مني وكل يوم جايب لي واحد شكل عشان يغلبني، لكن وحياتك ابدا مش هتغلب ابدا. دلوقتي نشوف. ثم يعني الجدعانة انك تغلبني انت، مش تروح تجيب لي كل يوم واحد يغلبني؟ اتفضل اتفضل يا سيد مصطفى. اتفضل. تيهان يا تيهان، شوفي مين. حاضر يا ماما. دي شقه الاستاذ حافظ يا شاطره. ايوه اتفضلي. ماما موجوده؟ ايوه. مين يا تيهان؟ قولي لها الابله. دي القابله يا ماما. طيب قولي لها تتفضل يا سهام. اتفضلي يا قابله. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بك يا ست هانم. انا عواطف. مش اللي بعتك الست سعاد النظره؟ ايوه. دي قالت لي عليك انك مدرسه شاطره قوي، اشطر مدرسه عندها. ربنا يقدرني على خدمتك. اتفضلي روحي هاتي حاجه ساقعه يا سهام، ولا تشربي حاجه تانية؟ لا ابدا، الدنيا صيف والحاجه الساقعه كويسه. شوفي بقى يا ست عواطف. افندم.

ودي تبقى أهم حاجة في الدنيا يا أبلة. مفيش أهم منها، وبعد ما علمها لكم حبقى فاهمكم ليه أنا بعتبرها أهم شيء في الدنيا. شوفوا بقى. نعم. الطاولة دي بتتلعب بالمكعبين الصغيرين دول اللي اسمهم الزهر، وكل واحد منهم له ست وشاش. ياه، ده انتوا عارفين اهو. ابن الوز عوام يا أبلة، أصلي بابا حريف طاولة كبير كده، ده مسمينه في القهوة ملك الطاولة، لازم مفيش ولا واحد يقدر يغلبه. ولا واحد. أنا هخليكم أشطر منه. شوفوا بقى. اتفضل. النمر اللي فوق الزهر دي ما بتتنطقش بالعربي، لها أسامي تانية هقولها لكم وانتم من نفسكم تقولوها ورايا. مفهوم؟ مفهوم يا عبلة. وأول ما تحفظوها كويس أروح معلماكم تلعبوها إزاي. الواحد بقى اسمه ياك. الله الله الله. طب والاثنين؟ يعني دو. والتلاتة؟ يعني سه. طب واحد وواحد؟ يعني هابية. مين؟ توحيد هانم؟ ايه الحكاية ست هانم؟ ايه الكلام الفارغ اللي انت بتعلميه للأولاد ده؟ دي طاولة. ما انا عارفة انها نيلة. مش ده طلب سيادتك يا فندم؟ انا طلبت الكلام الفارغ ده؟ ده كلام فارغ؟ معقول انا اقولك علميهم طاولة؟ حضرتك مش قلتيلي علميهم حاجة، أي حاجة مفيدة؟ أنت علميهم طاولة يا ست عواطف، طاولة؟ ما هو أصل إيه وفصل إيه؟ ده أنا كنت حقع من طولي لما دخلت ولقيتهم بيقولوا الجهار والدو. أنا عملت إيه يا رب؟ بس عملت إيه عشان أموت قتلت الطاولة دي؟ طب اطلعي يا سهام انتي واخواتك، خلينا أكلم ماما كلمتين. تكلميني تقولي إيه؟ مش عاوز أسمع ولا كلمة منك. من بكرة هجيب لهم مدرسة جديدة ما تعرفش طاولة، وكمان هقعد جنبها وهي بتديهم الدرس. اتفضل يا ستي، مع السلامة. أمرك يا توحيدة هانم، أنا مش جاية هنا تاني أبدا. ما تجيش، مع السلامة. الطاولة قال ده اللي ناقص، تبقى طاولة برا البيت وطاولة كمان جوه البيت. نازل على فين؟ على القهوة برضو؟ إن شاء الله الساعة 10 بالكتير هكون هنا، واستنوني حتى على العشاء عشان نتعشى سوا. وده معقول؟ هو أنت مادام حطيت رجلك فيها هترجع إلا الساعة 2؟ أديكي هتجربي النهاردة وتشوف. يا راجل خد لك لاحظ من اللي حصل لك أول امبارح، ده أنت كنت هتموت. اللي كان هيموتني الطعمية والمخلل بتوع عم حسنين مش الطاولة. ما هي الطاولة هي اللي بترميك على عم حسنين. العشرة ورا العشرة واللي بيحلى ما يهونش عليك تسيبه، مغصوب تقول له هات. بعد اللي حصل ده كمان؟ طب اسمع بقى. نعم. مادام أنت مش قادر تسلى الطاولة وقعد القهوة، انا هعمل لك سندوتش خده في ايدك، ولما تجوع باكله نضيف وحاجه من البيت. مش عيب يا توحيده، عاوز انا ابقى زي التلامذه وهم طالعين بالسندوتش الصبح على المدرسه. اعمل لك ايه بس؟ اعمل لك ايه؟ مش بدل النار اللي بترميها في جوفك دي؟ والله دول كانوا في القهوه ما بطلوش ضحك عليا ابدا طول الليل. اقول لك طب روح انت وانا ابعتهولك هناك. تبعت ليش عمود احسن، طاسه لحمه وطاسه خضار وطاسه رز. والله يا ريت. يا شيخه يا شيخه، قلت لك هاجي والله الساعه 10. الساعه 10. شوفي مين يا سهام. حاضر يا ماما. يمكن تكون المدرسة الجديدة. دي قبل عواطف يا ماما. عواطف؟ مساء الخير. نعم. بقول مساء الخير. مساء الخير يا بنتي. انا مش قلتلك امبارح ان احنا هنجيب مدرسة جديدة النهاردة؟ انا مش جاي عشان الاولاد. امال عشان ايه؟ عشان اجرة اليومين اللي جيتيهم؟ مفيش مانع يا ستي، هات 25 قرش يا حافظ. يا هانم برضو لا. امال عشان ايه؟ وايه اللي في ايدك ده؟ دي طاولة. طاولة؟ ايوه. انت ناوية تجننين السنة دي؟ جايباها ليه الطاولة دي؟ اصل سهام قالت لي امبارح ان بابا الاستاذ حافظ مسميينه ملك الطاولة ومفيش حد بيغلبه. وبعدين جاية حضرتك تغلبيني دلوقتي؟ استغفر الله، انا اصل اخواتي برضو مسميينهم زيك كده، ولما بلعب وياهم بغلبهم. اخواتك؟ اخواتك مين دول؟ دول مش هنا في مصر. أنا شطرة اسمي حافظ، شيء تاني خالص غير إخواتك، أنا عالمي. يا فندم منكم نستفيد، والإنسان النابغ اللي زي سيادتك ما يصحش إنه يحبس نبوغه عن أي واحد يسأله. أنت بتتريقي ولا ما سمعتيش كويس عني قبل كده؟ تلعبي مين يا أبلة؟ بابا. اسكت يا بنت. تلعبيني أنا يا شطرة؟ إذا تنازلت وقبلت واذا كان مفيش مانع عند توحيدة هانم. والله انا عمري ما لعبتش مع ستات، لكن ما دام انت مصممه تتغلبي ما عنديش مانع. خليك تحرمي. بعد اذنك يا توحيدة هانم. العبي يا اختي ما دام هو قبل على كيفه. راحت دي كمان. العبي واحده غيرها. بس يعني بقيت سيادتك مغلوب كم عشرة دلوقتي؟ ايه يعني ثلاث عشرات؟ العبي واحدة غيرها. معلش بقى، بكرة وعليك خير ان شاء الله. مستحيل، ما تنزلش وهي غلباني ابدا. طب والنبي اللي تلعبيه عشرة كمان وتخليهم اربعة وحيات عينيك سايقة عليك النبي تغلبيه عشرة كمان؟ ما عنديش مانع. تغلبيني؟ البحر يكدب الغطاس؟ ده بس كان ظهر، الظهر كان عطيها شوية. لا والله يا حاف، الكتاب يبان من عنوانه، وانت من اول ما لعبت معاها الليله وانت لا عارف تدير ولا تحير. طب اتفضلي العبي. اتفضلي. اتفضل. ايه حكايتك يا حافظ؟ قصرت رقبتنا، مفيش ولا ليلة تغلب التلات ليالي ورا بعض تغلبك كده. دي حاجة تفلق. انت بقى تسيبك من حكاية ملك الطاولة دي وتقعد تلعب معاها لغاية ما تتعلمها كويس، وبعدين تبقى تطلع تلعب. ان شاء الله هغلبها الليلة. مش باي حافظ. دول الجماعة بتوع القهوة بينادوا عليه. قولي لهم مش فاضي. لا لا اتفضل ما عطلكش. العبي العبي. مانيش قايم. انا بس عشان ما احرمكش من اصحابك. ايه يا سهام؟ سهام؟ نعم يا ماما. تعالي نادي لاصحاب باباكي قولي لهم يتفضلوا هنا. قولي لهم مانيش هنا. ليه؟ ما تخليهم يتفرجوا عليك وانت مغلوب. نادلهم يا سهام نادلهم. انا متاسفه خالص اذا كان وجودي فيه احراج، انسحب. لا لو النبي خليكي قاعده، خليهم ييجوا يتفرجوا على الملك بتاعهم. ملك قال. دول لازم هما. سهاد استحي اول يا سهاد. سلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا خبر بقى انت قاعد تلعب طاوله واحنا فاكرينك عيان. انا متاسف، انا كنت لسه هروح لكم القهوه دلوقتي اهو. طب وامبارح ما جيتش ليه؟ واول امبارح واول ما هو ايه؟ ما هو ايه الحكايه؟ وحياتك واضحه زي الشمس، ولهاش غير معنى واحد. مش المزمزيل دي اخت الاستاذ حماده اللي اسمها اظن عاطف هانم، مش كده؟ ايوه. الله انت تعرفها؟ ها انت وقعت في ايدها. لازم غلباك وما انتش عارف تروح كده ولا كده معاها، وهو ده سبب غيابك عن القهوه. ها غلبتك ومش عاوز تسيبها الا لما تخلص طارك. ها صحيح. مفيش فايده لما تلعب معاها سنه، مش هتغلبها. انا عارفها وعارف اخواتها كويس. لكن انا هغلبها. وانا قلت لك مش ممكن. طب اقعد وشوف كده. بس يعني هنغيب عن القهوه احنا الاثنين. يا سيدي اقعد اعمل لنا شاي يا توحيده. شاي بس؟ ده انا هجهز لكم عشا كمان. هي ماما طلعت بره ولا ايه يا سهام؟ لا يا بابا هنا. امال هي فين؟ جوه يا بابا مع قبل عواطف بتاخد الدرس. درس؟ درس ايه ده اللي بتاخده بقالها جمعه دلوقتي اهو؟ حتى تعالى معايا شوف. تعال يا بنتي تعال. سابع يا بابا. ايوه سابع. وتلاته واتنين يا ست توحيده. يبقوا يا ستي سهدوا. عال. واربعه واربعه يبقوا درجي. لا لا لا لا ده انت تقدمتي قوي. ايوه تعالي يا سهام تعالي يا حبيبتي. لا ده انا حافظ مش تهام. حافظ؟ ايوه بستأذنك تسمحي لي بالانسه عواطف تيجي تاخد معايا عشرتين كده على الماشي. لا مش هي اللي هتلعب معاك الليله. ازاي الكلام ده؟ امال هلعب مع مين؟ هتلعب ويايا انا. مش معقول. ليه بقى مش معقول؟ مش مالي عينيك ولا ايه؟ قرب تعالى وريني شطارتك، ولا نازل القهوه تلعب وتاكل الصميت؟ ايه بقى حد يسيب الحريفة اللي هنا والأكل البيت المعتبر وينزل يلعب وياكل برا؟

وشروة يا ما شاء الله. لا يا حبيبتي، لكن انت لسه على البر، لا ده خطبك ولا ده جاب لك الشبكة. لكن فتحي اتكلم عليا وكل يوم بيزورنا ويقعد مع ابويا بالساعتين كده. احسن يا عبيطة يا هبلة، علشان الناس تعرف انك مطلوبة، والعرسان كل يوم والتاني واقفين على الباب لحد ما تختار العريس اللي هو. انا اخترت خلاص، مش عاوزة غير فتحي. ايوه شوفي مين يا ما شاء الله. حاضر. السلام عليكم، الاستاذ عطله هنا. وعليكم السلام. مين يا ما شاء الله؟ الاستاذ فتحي يا عطله. اتفضل. اهلا اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا وسهلا. اتفضل يا اخي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضل. بقى يا استاذ عطله، انا جاي اشتكي لك. من ايه يا سي فتحي؟ انت عارف ان انا اتكلمت على عديله. اتكلمت على عديله صحيح. انت بتتكلم جد؟ ايه يا استاذ عطله، الله، انت مش كنت حاضر كل حاجه ولا ايه؟ وبتشتكي من ايه بقى يا سي فتحي؟ الجماعه بيضربوا في العالي وبيقولوا كلام جديد خالص. هو في احلى من الجديد يا سي فتحي؟ عطله ما شاء الله، خليكي في حالك. وست ما شاء الله، ما هي شاهده على ايه بقى يا سي فتحي؟ على اتفاقنا، حددنا الشبكه والمهر والعفش، ورجعتوا غيرتوا كلامكم. كل حاجه بتغلى يا سي فتحي. هو احنا في السوق يا جماعه؟ انت حر. واجيب منين؟ انت عاوزها ولا لا؟ طبعا عاوزها. مادام طبعا عاوزها، شوف اللي هم عاوزينه. لكن دي حاجات وطلبات تطفيش. اسمع بس يا سي فتحي، انت غاوي البنيه ولا لا؟ طبعا غاويها. خلاص يا اخويا، شخشخ جيبك. اكتر من كده؟ ايوه اكتر من كده. قال على راي المثل، الغاوي ينقط بطاقيته. الغاوي ينقط بطاقيته. الغاوي تسلم لي عينه وعفيته. الغاوي الغاوي ينقط بطاقيته. الغاوي تسلم لي عينه وعفيته. الغاوي الغاوي ينقط بطاقيته. تسلم لي عينه وعفيته. قول لي يا عطله. ما هقول لك يا ما شاء الله. الاصل حكايه قديمه قبل المسرح والسيمه، والاصل حكايه قديمه قبل المسرح والسيمه. قبل الراديو؟ قبل الراديو. قبل الفيديو؟ قبل الفيديو. وفي كل زمان تتكرر مهما الايام تتغير. وفي كل زمان تتكرر مهما الايام تتغير. وصدق من قال الناس امثال. وسلام من قال الناس أمثال. أمثال وأغاني. وسلام من قال الناس